الحنان هو التعامل مع الناس بحب وبرقة وحنين، وهو مفتاح لامتلاء قلوب الناس ومحبتهم ورسم البسمة على وجوههم. ضيفتي لليوم زينب من العراق، اللي امتازت ونوصفت بالحنونة بين أفراد فريق التطوعي قادة الحياة. قدرت تكسب قلوب محاربي السرطان من خلال حنيتها وحبها إلهم، ومن خلال قصة ابن أختها. مرحبا، أنا زينب كريم الركابي من العراق، عمري 23 سنة، درس كلية قانون، محامية. متى انضمت زينب للفريق وشو هو السبب؟ انضمت للفريق بال 2019 بعد ما ابن أختي تمرض بالكانسر، فيعني رزت يعني حسيت معاناة هالأطفال، حسيت معاناة أهلهم، فردت أقدم لهم شيء ولو بسيط، يعني هي الابتسامة. الشهر الثاني 2019 هالتاريخ بالذات كان بداية أمل، بداية حياة جديدة إلي، بداية حياة تختلف عن اللي عشتها بعد 2017، اللي السنة اللي اكتشفنا بها إنه حسين مريض بالكانسر. كانت بهالسنة إنه توقفت حياتنا، توقف كل شيء. السلبيات اللي اكتسبناها للمجتمع حطمتنا، انه وخاصة اللي كنا نسمعها قبل انه مريض الكانسر ما يشافى، مريض الكانسر حيموت، مريض الكانسر ما إلى علاج، وما هالكلام. حسين كان صدمة للعائلة، هو اول شخص يتمرض عندنا بالعائلة بهالمرض، فتوقفت حياتنا بحيث انه حتى ما درست بالفترة، تركت كل شيء، ما اطلع، ما اختلط بالناس، تركت زملائي، تركت صديقاتي، يعني شلون توقفت حياتنا انت حتى. بس بعدها من بدأت يعالج مستشفى البصرة، اكتشفت انه الفريق التطوعي، انه من يجي على الطفل، الطفل يفرح، الطفل ياخذ علاجه، الطفل يهدأ بعد ما يطلعون، عكس انه بعد ما يطلعون انه يصيرون بحالة اكتئاب، ما يرضون ياخذون العلاج، يظلون يبكون، يعني ما تعرف شنو السيطر على هالطفل. فبديت ابحث انه اريد فريق تطوعي انضم لهم، اريد اكون سبب سعادة الطفل، أريد أكون سبب ابتسامة طفل مريض بالكانسر. فمن حسن حظي أنه بالصدفة يطلعكم الأكاونت حيدر جهر، فتابعتم، ظليت فترة أتابع أعمالهم وكذا، فكل اعتقادي أنه هالفريق متواجد بس ببغداد. بعد ما تواصلت مع حيدر وكذا، فعرفت أنه هو الفريق متواجد ب 18 محافظة، ففرحت، قلت خلاص جدتي من الله، خلنا أنضم لهم. الحمد لله انضميت لهم بال 2019، ولحد الآن مستمرة وياهم. أنا سعيدة بانضمامي لهم، وهالتاريخ ذات أنا أعتبره تاريخ مقدس، أنه لازم أقدس هالتاريخ، كنت حيل محتاجة أنه أنضم لهيج فريق. وعن الأطفال اللي عم بيحاربوا السرطان، ما أحس أنه يختلف عن بقية الأطفال، لا هو ما يختلف، هو حال أي طفل، هو بالعكس هو شيء عظيم، هو شيء مميز، أنه رب العالمين ميزه بهالمرض، أنه رب العالمين يحبه وابتلاه، أنه نحمد رب العالمين على ابتلاءه، إحنا حننتصر على هالمرض، إحنا أقوى من عنده. هالشي من تنطي للطفل حيحس بالأمان، حيحس أنه هو قوي. حسين ابن أخته لزينب كان أول حالة بعيلتهم تنصاب بالسرطان، لكن استطاع أنه ينتصر على المرض بفضل قوته ووقفة عائلته بجانبه، وهالشي بالرغم من الطاقة السلبية والكلام السلبي اللي كان مرافقهم من المحيط اللي حواليهم. لكن كيف استطاعت زينب أنه تمد عائلات محاربي السرطان بالصبر من خلال هالقصة؟ نزرع الأمل داخل قلوب أهلهم، لن تلقي أغلب العوائل يائسة بداخلها، وهذا حالنا قبل لا نتعرف على المرض، قبل لا ندرس عنه، قبل لا نعرف عنه، رغم أنه إحنا عائلة كلها دارسة، بس رغم هذا كانت عندنا يائس بسبب كلام المجتمع عنه، وإحنا ما عندنا تجربة وياه. فحسين كان أول تجربة عنا، فأنطيهم مثال أنه إحنا كنا كذا كذا كذا، هيك مدمرة نفسيتنا، بس حسين حاليا أنه تحت المراقبة، حسين خلص علاج، حسين انتصر على السرطان، فهذا كلش كافي أنه أنطيهم هالدافع، أنطيهم هالأمل، أنطيهم فد مثال واقعي، فتحس أن العائلة ترتاح. كان هذا أكبر هدف إلي، أنه أشوف الطفل مرتاح وأهله مرتاحين. أكبر هدف إلي أنه أشوف الطفل مبتسم لي، الطفل يعني هدفي أنه ألقي ما أتخيل يتلقاني وابتسامة، هذا شيء عظيم. الحنية والحنان صفة وصفت فيها لزينب. أني حنينة، سبحان الله هالصف البيم، ماما دائما يقول لي أنت حنينة، أنت دمك رخيصة. بنفس الوقت أنا كلش أحب الأطفال، يعني وين ما أروح الأماكن عامة أماكن خاصة، وين ما أروح ألقى أطفال أقعد ألعب وياهم. بس شفت أصعب تعامل يعني كان ويا أطفال الكانسر. أطفال الكانسر أو بالأحرى أطفال محاربي السرطان، من الصعب إقناعهم إنه زينب وباقي الفريق ليسوا الأطباء اللي بيظنوا إنه هلأ رح يضطروا إنهم يعانوا من العلاج الكيماوي أو الأوجاع، لهيك بيحتاج وقت لإقناعهم بعكس هالشي ويقدوا معهم أحلى الأوقات اللي بيقدروا من خلالها ينسوا هالمحاربي وجعهم وألامهم. ناخذ بالساعة حتى أقدر إنه أسيطر عليهم، أكسب محبتهم، أثبت لهم إنه أنا مو دكتورة، إنه أنا مو ممرضة، أنا جاية وياهم هيك صديقة أساعدهم ألعب وياهم. أخذ بالساعة وياهم بهالوضعية، بعدين يتعلقون بي بحيث حتى من يطلعون فتبقى عينهم عرتها. ف يعني هالصفة كلش أحبها بي، أخذ قلب الطفل يعني أقل الساعة. فكلش حلو هالصفة بي. زينب بس تدخل رتحة محاربي السرطان بتشوف ابن أختها حسين بعيونهم، فكمية الحب اتجاه ابن أختها بيكون ظاهر عليها اتجاههم، تعطيهم من قلبها كل الحب والحنان والفرح والسعادة. مواقف صادفت زينب. من المواقف اللي صارت وبقت براسي انه اني اول مرة دخلت بها رتحة أمراض السرطان، وقفت على الباب أوائل الأطفال بكيت، انسحبت، قلت لا ما لازم أبكي، ما لازم أبكي لأن أنا جاي أنطيهم أمل، أنا جاي أنطيهم قوة، ما لازم أبكي. فحاولت إنه كل ما عندي إنه خلاص أمسح دموعي وما لازم أبكي. فدخلت. أو موقف ثاني صار إنه برأس السنة ويانا شباب جاي مثلون مسرحية للأطفال، خلصوا المسرحية وبعض ضحك وكذا وشقة، طلعوا لبرا لقيناهم يبكون. موقف كلش مؤثر إنه يمهم يم الأطفال ما بينا لهم إنه إحنا جد حزينين، إنه إحنا أكو بقلوبنا ألم، بس خارجة لا، طبعا خارج الرتها لا، نزلوا دموعهم وكذا. يعني كلش من المواقف اللي بقت براسي، يعني مواقف مؤلمة بنفس الوقت إنه أحسها مصدر قوتنا. كيف استطاعت زينب أن توازن بين دراستها والعمل التطوعي؟ في 2019 من انضمت للفريق كنت طالبة، صادف مهرجان ساوى الخيري لمرضى السرطان وطوني بطاقات دعوة فلازم أوزعها، فدخلت يعني أريد أنطيهم للأساتذة مترددة، أساتذتي بالكلية، فقلت لا خلنا أشجع وأنطيهم إياه، فشجعت ودخلت وأنطيتهم البطاقات، فشفت فرحة بعيون أساتذتي إنه فرحانين إنه بيا، فخورين بيا، وقالوا إن شاء الله نحضر، وفعلا حضروا، وكنت كلش فخورة إن أستاذي يحضر بهيج مكان أنا داعيته بيه. نفس الوقت ماكو أي عرقلة كانت بين دراستي وبين شغل الفريق أبدا، يعني إحنا كلياتنا اللي بالفريق طلاب، كل احنا جامعيين بوقتها، كل احنا جامعيين، فما لقيت انه اكو عرقلة يعني ابد ابد ابد، ماكو اي تضارب بين الدراسة وبين العمل التطوعي، كل شيء له وقت، نظم وقتك تعرف شنو تسوي. رسالة زينب للمحاربي ومستمعي الحلقة. قلتي لمرضى الكانسر أتمنى تواجهون هذا المرض بكل قوة، ما تخلون شيء يتأثر على نفسيتكم، هالمرض ضعيف وأنتم قادرين على تهزمونه، أنتم عشتوا أيام صعبة أو حتى عدونها إن شاء الله، بس خلوا إيمانكم برب العالمين كبير، أزمة وتعدي وهي مسألة وقت بس. أما رسالتي للشباب والبنات أنه يلقون نفسهم بهيج فرق تطوعية، أتمنى أنه خلال السنوات الجاية يطلع لنا جيل واعي، جيل مثقف، جيل يقدر يبني العراق من جديد، جيل يحب العراق ويسعى بكل ما عنده حتى يبنيه، ينشر الحب، ينشر السلام. رسالتك وصلت يا زينب، وبتمنى من كل اللي بيسمعوها أنه يقدروا يحققوا شيء ولو بسيط لمحاربي السرطان وغيرهم، ومثل ما حكيت من قبل ابتسامي تعمل كتير. هاي كانت حلقتي لليوم من بودكاست حكايتي مع السرطان، أنا غيداء مراد أغا، استنونا بأمل جديد وحكاية جديدة. سلام.